بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا كهي كان قرآن سورة الأنعام آية ترباتمي أفر الرجال قبا ورا بواق الدار ربو فترب دنها تاسسو. درسين كنا كنا جوران جال قبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. أكني جوران جال قبا آياته تمدر تبرتكي ستي أكما بيك من سورة الأنعام احتجاج مناظرة مناقشة متورك فريقنا ولين رجاء اتدابني دليل اتدابني إثاني ولين مناقشة والقدول مي أكمت ربي أجت قبرين سحق أقول أتواني ربي ماليجر ربي سميئومي كدتشيئومي كما روبنا ما روب سكتان سكتج سكجرا تشسو ديثني كبيرا أكمت قبر من سحق أقول أتججا دوبا آياتون سورة الأنعام الرقدان مناظرة جدو أنبيوتا تتديمتو تي في تكاهو رسولا في كان جدو تديمتو أسكيسة تدبتن تجرتي أن علمان ويترى دبتن دوبا مات قريشي واللالون آياتون ونسين دبرسيتي وكذب به قومك وهو الحق جدو جلتي أمني كيتوت تيا نبي ربي وصما قرآن كن رقادا وان كان كجب في سنية تولد بتي دبرسيتي وان قريشي ترى الرواه الدو دوبا أمان تنكسا نبي الله إبراهيم في دونكم مناسبة سنمال والدتك أبا ويتجدا فقفا نبي الله إبراهيم كل أديانا اتوالي ذلا إننا مرقات يجو كيستي ور كفار قريشي اللي أبا كينا إستي ديبنا من الله إسر جر ورجل وجو حتى يهودا في نصاران أمتا كان في دولين نبي الله إبراهيم فضلي إساء إتراختان مرتي ثاني تو ها نصارى لين كين نهاجتو يهودا لين كين نهاجتو جر مرتي نو إتي أمانا فضلي قباتو إساجتو نبي الله إبراهيم دوبا ستكا إسوار قريشي مشرف قريشي كن كوفي من لا إساء الرجرتن كرا نبي الله إبراهيم الرجر رجرتن كاسين مورد بي أجتت تابو تميك آتم قبرتن أكمت من لا إساء الرجرات كيسان كن رقاته دندها فهال لا إساء وصو ديمتن جيتو وصو فهال لا إساء ديمتن أكمت من كرا إساء الرجرتن إسنين جيتون دندها أكا دبين إسن الرجرتن كجيبته كنبي الله إبراهيم أمت إساء تولين هاته من لا نبي الله إبراهيم تأرج الرجتان سميت أجيفة داججة أكتا إسين تاتي أكي إسين إتي توحيدة تاتي من لا نبي الله إبراهيم أكي إسين جتان كان آمتي أكما سين كجيب داني أفانين من لا إساء الرج الرجتا وان برادة لدن كان آمتي من لا نبي الله إبراهيم أكي إسين تاتي كنو سينا إساني نجيفة داججة ما جردو بردين. وإذ قال إبراهيم لأبيه ويتنبي الله إبراهيم جد سميت برد ججة إذين تني أذكر ججة رتر الراتي ما عدد ما هي من أمتك يكن عفسهم. إذ قال إبراهيم لأبيه ويتنبي الله إبراهيم جد ويتنبي الله إبراهيم جد أبا إساتي آذر جدتون كوني أبا إساك أنا رابدالا إبراهيم ويتآذر إنجد ويت أبا إساتي إنجد ويتآذر إنجد جدتو غافة بدلا جن غافة بيان جن يمو أبا إساس آذر إنكته جدتو ويت إن أبا إساتي إنجد آذر أبان إساسون آذر إنكته أبا إساسن مكا إسان نوهمه إفباسي جيجو إبراهيم إلما آذري بكتنتي وعلم بيكو ورباتي سوام كتابان إتي واللباؤون هدو ور تفسيراتي في هدو ور لغاتيس كلمان من آذر جتتونو مالي جيجو كيستي يائي بداقبان غروبوا يائي سنكيس سادي بأنيوان هنجر ريف صحيح نيوان علماء نجداني آذر جتون كن عالم أعجمي عالم أعجمي إن علم علم جتون مقال اسم يؤين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقة كان جدا بالعلم مالك علامه جتون اسم يعين المسمى مقام مسمى سن كان جتت قديه هذا جتون سن مقام عيسى دي مقام ابا ابراهيم رتي قديه جتت اسمين اجمي كانابو هذا جتون كون حركه تقفر رتي فتي ته حركه تقفر رتي ته كان في جدا يعني ممنوع من الصرف هذا رانكم هذا واحد لمتى ربين لأبيه آذر أبا إساء آذرين جدا كتابا تاريخ آيو لالتان كوني أبا ميتي أبا راجع جوتو جرا لمتى كوني مقامتي لقب مقام إساء كبيراج مقام إساء آذري كنامتي جوتو جرا warri garilla ke jammi walitti goona jede makaisa tulama tokko azari tokko san yo jennelle baida miti warri jennelle nigir walaki wanni be ku barbaachi su wanni karaje qur'an qur'ana ke satti rabbi li abihi azar abba isa azari nunje hadis sahe ni ke satti le kadu fi abba isa azar je chundu muttafaq alayhi ke satti sila qur'ana kana fi hadisa kana tarika wali jammi goona مالي واني معارضان حالا جيتش ربي كان دابته جميع نتقلوا تي نقيس ويتخانا مال جنري أكوما ابن كثير فاللين أبان تصحيح فاللين ابن جزي جدان صحيحني آذر أبا ميساتي يجا آذر أبا ميساتي لما تا آذرين كن مكا ميساتي مكا ما أبا نبي الله إبراهيم حدنا الراوان نخاسو وان تاريخ نهاسو في وان سينا برام لي دليل لدفه معارضا قد والدت جمعي قد اودا في ترك النجو دو بيقى كنبيني كسا إساك أما اتعانو كان كيسا تل وان أستر الراوال مجال هاسو دا هذا ربي هذا ربي نكون مناقشا إني أمد إساتي ولي نقود والمرمتي صوت إساتي نقود كان كيساتي هاتو ميجر إني نبي جدا كمت مخلوق كانان هذا ربي جدا جدجو كان الرادي صداف جدا غاف نكوني قبل بلوغاتي وصو نبي الله إبراهيم كن هم بلغين أكنا جدا جدا جدا جدا كتابا تفسيرا كيس يوكا كسي النساتي مالي فائدة ربي وان دائما بلغيني أشت نواسو كأني أمتها أولي النقاش والقرآن جري توتيساتين أكنا جدي جاء توتيساتين أكنا جدي هجان الرآن جدي ربي أكنا جدي جدي أولي قبل بلوغاتي جدي جون معنى وهين قف ما ريخنا اللي صحيحني إيقوما إني بلغي بودا إيقوما وحين إساتي كنمي وحين إتقود أمي بودا أمت إساتي ولين أكنا جدي جدي أن دابت نبي الله إبراهيم ينكون دوب هذا ربي هذا ربي يتوكنا معنى نساء مالي ويتجدان هذا ربي على زعمكم جدت مجدان أكي سنجدت نتي كلما ربي هي مهلا لك أكي نتي رب أمها كقلت لالا دبين نقاشامي كل ربي هي جميع التنازل سني ولين هاتانو يعني خصمي ولين قدبوه ججواتي خصمي ولين قدبوه تي أكا دارائي سقوتو قدودا مهلا جنوك أكي سنجدت نسان كل ربي هي فلما أفل قال الله رب العاتلين ala karam fedu kajiji ra mukana kadaba mukana rabbin e gaman kanan kadaba tutati makhluq isa kanar ra fagatu nim barba chizu ka irase ne gasani daba meje dukana him barba dulak kuni atanazzul ma alkhasm wal insaf insafa godani khasmi wal ingadibu ani hasau damale hujja isara da boda kolina hasau damale akuma ayata akhira kayta timal jada e ka shamsi dubate boda إني بريء قال يا قومي إني بريء مما تشركون أكدوا بين شرك الرأي ننجل نبي الله إبراهيم آيان تبكو لما انتهين أك إن شرك الرأي قل قلو تهي بكتك لما انتهين أك إن حنيفا مسلما تهي بكتك لما انتهين آيان نوهم تيجرتي ويتكنا ماري كوني نمتيك والمرمانين ور والمرمانين سني ولين

ربين اكو منمني اكنمت تينطلي وان توكبي اكو كانت ان لين تينطليتي تينطلان اساتون تنما بره دبرتي ربي سمي تربن كانت اوم كدچي تربن كانت اوم وان هغنا غهو كاچرا روبنا مابوزو كاچرا وانا كانانا ماتهو يعني ايات كونيه والربين اوم كان غتينطليتو متينطلان اساتون علم اليقين تيسغيسي تيجا انت الله رساتون علم اليقين اتي اتجاه ستيتا نبي الله إبراهيم دوبا اتخانا مار ري اذا خانت تقاه امتا اول جلق بخاريام مناقشة امتا ساتي فلما جن عليه الليل رأى كوكبا فلما جن جتون ويتما دكنا هيتا اي اظلام ويتما دكنا عليه الليل سرته الكن ويتما دكنا هي جن جتون مادان جنة جتوني جن نيلين جنن نيلين مجنون نيلين كلينو كانوا مراي كلينو تقطيادا ونسون جنين نيلين كما ثاني ونتقص الترمودا وهين سترميد وكتو جن نيلين مرى دكتي كانا جن نيجلانين اكما ثاني جن عليه الليل جتون ويتم سرت دكنا هي دكته جتودا هل كان را كوكبا اورجي ارجي اورجي تنتم ارجي كتاب الهدوس هيما اورجي مارجي جيتيم ربنا كان اول نورهم مكان اسي كاننجن مكان اسي بيكون وان نويد او وان رابو سلين قبو مكان اسي كانجچون وان ايات كان رافو دنو كيستي وان نور راي رسون قبو مكان بيكو في ولالون ربين اورجي ماجدي اورجي ارگيا اورجي ارگيا جنار امتا كانان امتا كيت دابته جدا قال هذا ربي كون ربي هي يجيكا اورجين كون اكاي سنجدنتي akka jechake sanititti rabbi kiyechu falamma afala waytumanni sene qala jada nabiy allah ibrahim la uhibbu al athilin ani warasenu kana lakin jaladu re urjinin de mami sene jannan dokate ka waytene dokate lakki ani wara dokatu kana jaladu jijjiramin sikuni wa makhluqa irati kajelcha jijjiramin sikun sifarabbi kesatti akasitin jiru rabbin huwal hayyul qayyum hayyul qayyum rabbin jirata da ufin dabata da ka namni marti makhluq ni marti isatti hajamu jijjirama kana lakki anin barbadu jira takka amma jalan ra ulqabika da uljalqabi urjitu nana kesatti jiagadi dabarte sunile munabashan ennen jalle sore ndawan masida kan tille ngoda masida kan tille ngoda acitti yo maskaj takaj bakma takati wan kanama walde sardi godan seina rabbi wal kabeer manu hima mantana enni wan rakkinna haga jiru ke satti sarra dabre rabbi wal kabeen wa hasan falamma ra al qamara amma soituma jiarge bazigan jechun اي ظاهرا ملأتاته طالعا باته كيف ننت إساء إفنانك سني الرجباته كيف ننت إساء إفنان سني أوليته إنكم بياته ويتمارقوا قال هذا ربي كوني ربي كي يجرى كامس كوني ربي كي يجرى أكسين جتني تيجوكم ريبه تدبين فلما أفلا كوني اللي ويتابت عليه إنسان قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين على آداب مناظرات ويتنما والمرمان أكتها سوا ويتدرى ولد اتلافته وأن أفيق فهمي مرس إني لا أحب العافلين جلين كدرى في ست إني لا أحب العافلين أنا لك كسين كان انجالت وجرين ملا جران توين جرى زاهرة اللين توين دلقت اللين توين dubbele rachi kabe mogatile wanjen denjara asitte modu bisani ol jabes mal jara sitti la illam yahdini rabbi ya rabbi nan qajel kinjechun illam yuthabbitni ala hadhihi alhidaya qajelum irrajru kanatti ya rabbi gannan dabin waytajedu isimal jechu ken dubbi qajelum arranjir tani jechu dubbin ken la akunanna min alqawmi adh-dhalin umma tajallatirra tahawaytajedu isimal jechu ken dubbi اسي ورجلتا جچو سن امد بن تريف سن ول دبر تجچو اما لي انتم جدي تچن جچو اسين جنن ورجلتا جدي اسين وسو جدي ند بن سن رو بيتي ند بن منا كش منا شاف يسرتي اتچ جچو تي نمان رفسيتو مال جدار لك أن يا ربي هدايا ناكن نتنرتك هجنن آب نتها يا ربي نرتك دينن آبين كن دبين دبيت هاجرو متي كن اللي يكون وجيرة مسنة لا أكونن من القوم الضالين والرجلة تراتها يا ربي نرك بما ليجتها دبر كنيس فلما رأى الشمس بازغة ويتم أدو أرقيا بازغة أي طالعة هال اسم باتو تاتين ويتم أرقي أي ظاهرة واضحة جلية إفا قلت إفان اسم لإفا دراني سنجالو إفا كوكباتي في إفا أرجيتي في كجئا سنجالو تاتي ويتم اسم باتي ملتي قال هذا ربي كوني ربي كي يغاك سنجتني تجرين هذا أكبر كن إرّا قدّا دا كأمان درت والأبات الرسان كأرجي إرّا اللي قدّا دا إفان إسا كن أماس كجئا سن إرّا اللي قدّا دا إفان إسا كن مار ربي كي يجران تنازل إني والإنتهي والإنهاس وكون قلبي ساني تهركسا كأيك إني اللين دبي خانك أباتي وان إني بودا جر ولالجة جو دبين تهامي فلما أفلت ويتم إسين سينت كن اللي ري ربين مرتنو هندي من جتو نوهيمي والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والربين بقى قده في هندي امتي انسان تفي اللي ندول انسان تي جنان اتران تنهما دي مستنو قفول هما انبتانا قاي سوفو اتقدي فول اقا ريفو برانقه مي ريفو بر برانقه لاكونن من القوم الضالين جريني مي ايقا برانقه وان برانقه سان اتقدي فول اما ega kabuddichalle akumakani ditika senu tate akumaka sandura dabre ditika jijira mutate falamma afalat qala ya qaumi ya tutati yajadan ya ambanu inni bari'u mimma tushrikun ani qulqullu dawani sirrabbi biratti wahila gotan adu rabbi biratti fi wahila gotan ja sirrabbi biratti wahila gotan urji sirrabbi biratti wahila gotan kanarra ani qulqullu da isin wali ninjiru ke sanjiru jira awan ke sankan mawqifa ufi gadda be mulise jeccu mawqif ni mulise ufde mu duranu kanu mawqif ni ga dida ufde mu ka si acci jijjira mu kun ka قوان براء لقد إسأوف تكون كان ربي تؤوف إنهم بيثار ربين إسأغرسيفنا جمالكوت السماوات والأرض موتم ما سمي دچي كان إسأغرسيفنا جنامتي كان ربين غرسيف أكا ربين أوفو غرسيف دچي اللي أكا ربين أومي جي اللي أدو اللي أرجي اللي أكا ربين أومي ربين إسأغرسيف كان بيك يكين اتقه إدنكول إيقا يكين اتقه كان هر كربي تولي قد أوفا كوني مخلوقا مخلوق كوني قبر من ساقان قداتو إني بريء مما تشركون واني سر ربي براد كيتني ربي وجين قبر تنقان الرا أني قل قلو دا إني وجهت وجهة للذي فطر السماوات والأرض جلان دوبة ميرا سيثنا كيستي فلما رأى الشمس بازغة ويتجدو شمس انتني مال يجوكين مذكره مؤنث يجوكين قال هذا ربي جاء. هذا ربي فلما أفلت جدا أما ليك بازغة تنيسا نتجي دي بيسي مالك ويتدرى اللي بازغة تنجده تانيسا ندبته ويتلمتا اللي أفلتي كان تانيسا ندبته جدت هذا ربي كان مالك مذكره قد ويتجدا عن براها سويتي مال جنان دوبا جواب كيستي توقفا أدونتني مؤنثا هاته تذكير للغة كيستي قليلة مليني جرجان غافكنا ويت بازغة جدو في ويت فلما أفلت جدو كثيرة نرت دبتت ويت هذا جدو قليل لغة قليل سنرت هاسي مالف لغة قليل سنرت هاسي جنان سر لغة قليل سنرت هاسي ربي كان أكا شبهات أنيسا إرى ربي نقول كل سوفي هذه ربي يوجد ربنا كم تاني تانيسة شبهات أنيسا أكا ريورد أغهوكون كلماتي ترى وافرتا شبهان تأنيسة أكرب التنيرك فمنيف شبهان تأنيسة إني مؤنثة هون رب التأجي نيرك فمنيف هذا ربي لغة قليلة سنيرتي ديمي كناف جيجة إراتيك أبي بيكم سيكام ربي جيناد ولا ما نكنا جان مرتوان نتفور نمالي ري يو وان إراغوري افتانا جيني الربن نما كوني وان شبهان وهي كسامل قدو إيكتو برباشي سايتو وان شبهان وهي إرى القرآن بقى هدوتي وان أكمل فهمه قرآن إيكتا إذا جاء نصر الله إذا جاءك المنافقون ما ترى إذا جاءك المنافقون ها قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول كنا مال قراجة جدو تنت إكساني مال جدا والله يشهد إن المنافقين لكاذبون جدا وصو أما إسين تنجدو جراتو باتي تبهم إذا جاءك المنافقون منافقون يوسف رفان مال جدا قالوا نشهد إنك لرسول الله أتئرقى ربي جدا أكنا نتي والله يشهد لا لا إسي ديسا تاتش أنتو والله يشهد إن المنافقين لكاذبون والله يشهد ربي الرقابة إن المنافقين لكاذبون هو جنة منافقتون هنك جباني رقابة هو جنة ما الجيشو تادو بيت رسول الله هنك جبا چونتو ينفهم موكسو كيف دو وصو إسين والله يعلم إنك لرسول هنك جد دوهافته إسار رسول ربي تسين جداني دبين سن كجيبا جدتو تهامي شوف كرم لي فهمام إسار رسول سين جداني رسول من سن قران رفنا جدتو في موداف والله يعلم إنك لرسوله ربين بيك هادات إرقاء إساته ربين بيك ما قرو تجر جدتون دقامي تججا شوف دم فربي تسين تأما إسان جدانتون دقامي تججو داف أكا دبين كرم لي فهمامني والله يعلم إن لك رسول إنك لرسول جدوكنا جدوكس إذن أشدت اللي هذه ربي جدتون وان براك ألبنا مكيسا كان بوفني هذا ربي يعني اللغة سنرتي واني بيميك كان وان أفان ما إرى كرام ملي فكاتو هنا إبتتا علماني باب هدو كيساتي كان ويتنمني أي خدمة يوسف إنجده لا بارك الله فيك يجو إنه قنو لمان ما يجو أي خدمة لا بارك الله فيك ربي بارك الله فيك يجو أكست فهم إما لا يتير آبت لا بارك الله فيك أدام قد تجيش أكد بي والمفقان لا جئتون هما لك يوم خدمة برباد يوم سنيرة بارك الله فيك ربي بارك الله فيك أقول لا بارك الله فيك يوم ولدت عبد جئتين أكبرات الرافعة هما كان أبو وان حاسوا كيسات أكبرة الرافعة هما مو إيجاتهم برباد جساجة بارك الله فيك ما جاء عنده بيجان الرجل كل وجدين إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ani gabri gani fula kiyya gara galche ibadataf jecha fula kiyya debise lilladhi fatara samawati wal arda isa sami fidachi wahirra lalatu maliti umisani fatara samawati jechun khalaqaha min ghayri mithalin sabiq fakin akkasi dura gabru maliti ka umi jecha rabbin subhanahu wa ta'ala wahirra lalate kasanirra lale suran kasin jechu كوفما كاسه بكم توفيت عندن دتي ساتين وان هغن هغن هكانا وفما كئ ومجت سمي في دتيله عيسى كغبر ما كغورته حنيفا ملا شركي تيندن تنين تنرا غير اسلام ما تتي دبا كتهجه وما انا من المشركين اني مشرك توتا اسني ولين ادو في جادو غبر سني متي سن الرحيم تيجا وحاجه قوم دوبا ويتيني كان مران انسان كفسي جدان اما لا جلا فو ديدان وحاجه يجون اما لا تمر من جت وخاصمه قوم توتي سايت فلمن اما لا دور دابا تن خازان لي مالي في اليا في رادي بي سوراس وان غبران سن رادي بي سورا ابانو كما ان يا ابت يا ابت جدي غفا كزي كرتي مال جدان اخر ها لا ارجمنك يا تكا دغان سي جفقا yo kan arra fagadde je yo kan arra debi yo naga barbad yo sandidde matan siburu ko be kijecha mare difa anamada aliha gabbaru san za debi sudaf wanna jidan kana rasitille wa hajjahu qaumuhu tutisa sundura dabatani akka hama ittimoro manjeda nabiy allah ibrahimin mal jawabe finni qala niye atuhajjuni fillah sila itinin kun amma gabbarama mahaqa tokkocha gabbarajechu kana kesetti namoromtani akka wan kana male ka bira ka gabbaranjiru kana kesetti ga namoromtan وقد هداني حال دغا اني نكاجيل تشيرون كرا دغا سنيت كرا دغا ار حال ربي نكاهيجرون كانا كيتتي ما سنمرم ثاني مرومون تنا داتي قفتون دا بني واتو جلا جراي الهان تي نتون سيتويت دماتي اما كلا ديمتا اما مراتا يعني درسات تي تكو كرمتي مراتي تكو كرمتي اكا تيتاو ما جدان كانا mari kakasiti dam sen chef en untuk kasun bakatti waya darbe jadan mual il mawqasitu sar kan kam meelan kam ni te jan kam ni dalatef jadan kun kijibni ya zaman umara kaysa jira kan ma dage nu kan di yo fi bay nu kaysa tu alihan te natu yo si damavte si balle si ten soda tu je tu jala jira jawab ni kenne me kun wasit jawab kan ra fa hamne akka kase dani kitam na kasma jada de kitaban sharota mal jadan ولا اخاف ما تشركون به ولا اخاف ان صداد جان ما تشركون به اي الذي تشركون به وان سر رب التواهل غوتن كان ان صداد جان جركني لا تضر ولا تنفع هما لنا ما غدون دنديتو هما لنا ما غدون دنديتو وان سر رب يجي تغبرتن كون ان وان سر رب يجي تغبرتن كان حين صداد جان الا اي شاء ربي شيئا لكن إلا أنتني معنى لكن تي استثنى من قطعه إلا أن يشاء ربي كني يو ربي ذي ابتلاء أنا ما قد يو سيأتي ديمي ثم إيقسان نكنا جدين نقفتين لي موجزة جدان أولياء كين نتوك جدان يو قفان سقب اللي سنوما جدان وزين نقويا تقوى دي جيسي دوب سنيف احتراسين إيقاتي وفرة إلا أن يشاء ربي شيئا يو ربي كي لكن إن يشاء لكن مشيئة ربي أخافها كوان جدوتي يوفد ربي كيا إرارقر ربي تين تقامتا وهي جراتي سنيف تقامي فربي سنين صداع دكا كي سنين كانان صداع دويتجا إلا أن يشاء ربي شيئا يو ربي كي جواهد إمالي جدوت لكن يشاء ربي شيئا فيصيبني ذلك الشيء يو ربي كي جوانا تفدي ستوي تيو إني نتي دبارسي وان نسودي ما نتوي تي سر ربي نانتوك إمالي آلهاتي سنين متي أسوغا فإسين أكس جدل وإذا كان مارة توكل جيكيوكو أتربي رتير كدوم علي ومن يتوكل على الله فهو حسبه كل ما بران برباكي سيجيكيو مارة أتشراتك أمي وهيتو انجرتو أتشراتك أمي وهيتو انجرتو كان نمني قلبي وفير راكو كله سوى برباكي وان ومن خرافاتا شيك سيني نكس جدي تكا شيك بلو نكس جدي أتشرا أكسته جدام كوني تكتين شيتو انجرتو ابتلاء ربين داعيتوكو ابتلاء بروني مجر سنر رابحه لبموني مجرى سنر رابحه لأمبراته لني مجرى أكثرون سنمو إشتري بمسيسي يجور آمين ربين دبير استدراج ربين إيمان إساني اللي اختبار قدوف إيمان إساني اللي خمدائي خناتو اختبار قدوف وإتير بوري ممالايك أتمال تهوك أبدري أكو موتب ملت إبراهيم حنيفا جدشون أجاجا نوتو في كرم إبراهيم كانا قبطو جرتي إذ ربي أجتي واهلا قوتن كان واند سودادو فنجرتو هما هر كيفين جراني يو ربي وهي النفر تربي النفر سنة نمطوي تجيكو طيب وسع ربي كل شيء علما ربي كيا بل أتجد رحمن ربي كيا بل آدان قان وسع ربي كل شيء علما بيكم سربي كيا واهن دافو بلتي واهن در والقهي ربين وان نتقتل اللي نبيك تنينتوي اللي نبيك بك إسين الرانتوي تقول لي اسمتو بيك كان أخيجة وان إسين نصد أجبتنا نصد أفلا تتذكرون إسينين كنين غرفم تاني وكيف أخاف ما أشركتم ما سلا ويت إسين أقليك التاني نمن أقليك أبو أجلال تان أكمت أنين كن صد أدا ما أشركتم وان إسين ربي بردي واهلا قوتا كان أنين كن أكمت صد أدا ولا تخافون انكم اشركتم بالله اسنين كنوك رب تشركي بدوكن صداتين سلايم صداتكم جرى صداتكم اسين ور رب تي واهله بقولكم ربي دندها وهم درتي دندهوسان كاسر راكن دبمسيسو دندهوسان اسينو اسن صداني اكمت انوان اسين ربي اكيد غبرتن كان صدا دايتا ولا تخافون يجون وانتم لا تخافون ما فيه كل خوف يجو وان سلا وان صدات همرت كيف يجو وان صدات همرت كيف يجو ربي كي تلما ربي كبري كان بير يجو يسات صداتو كبري كبا مو دافتا كايشنو سن صدا ان انمال صدا دايتا انا وان صدا دونغ ولا تخافون كان صدا ان سنين كون انكم اشركتم بالله اسنين كون ربي تي واهله بدو كان صدا ان انمال وان سن تابوتا في دغامو كاي ربي تي قتي تن كان صدا دايتا ما لم ينزل به عليكم سلطانا والرب سرتي حجه اسي غبر اجت ادم بوسين كتربيت تغبرتن غافي تغرغل تكامل فاي الفريقين احق بالامن ميدو غمربيتك مناقشه كان كان مناظره كان فاي الفريقين توتتنا لمان كيسا مي اسيني في تابوت كيسني في ورسني ولينجرو سنمو انا في ور امني نولي انجرو كانتو اي الفريقين احق بالامن كم تر دغا قبا ربي نغا حسان تاسوتي عذاب ربي جل ابهين ستي كم تر دغا قبا كم تر حق قبا جلان ان كنتم تعلمون يو كوابي تنتا تنسينكم ما كانت ير حق قبا كبيت يو تاتن كم جنان وأولاهما دون ريب ولا شك برأتك ملتك الرجال كير نقهك أبو هو جمع المؤمنين الموحدين جدا أكا أكستا آية نتعان تنوبة ينسيتيا آية نتعان تتنى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم جدكم جواب أي الفريقين كناتي جدا جواب كان نبي الله إبراهيم تو دي بسمو ربي دي بسيكو كيسات علمان لما قبني ورقرين ربي تجد جنة غاف ربي تجد جنة الذين آمنوا كن مبتدادا ربين أي الفريقين خير ما جمعاكمت توتتمت تربي أجبت وقبرت سنيف تربي انقبرت تانا كان كيسا تمت تإر أحق بالأمن إرهك أبقى بيتشهد نقاها توت عذاب ربي عذاب ربي جلابه تتمت أبقى بجنان ربين جوابك الذين آمنوا ورب التأمن ولم يلبسوا إيمانهم بظلم إيمان إساني سن شركي دانك ولت مكين أكيش ولي مكتن كان إيجا أكيش شركي قوتن كان كشركي قولين إيمان أدوغاك رب التأمن أولئك لهم الأمن ورأ كسيسا نجين نتوغا عذاب ربي جلا نذهبهون إساني وهم مهتدون إسان سني ورأ غر ربي تتك أجيل فمي ربي نسان أجيل سيجا غاب كان مبتدا جنك الذين امنوا ولم يلبسوا كان ربي تجده ربي تجواب رتك النجاة وري نغه قبو وري رجالان ور ربي تامن كانوا كما وان ساتو دبتن قبو اي كان غاب حدبت دبين سيغل تكون وانا سانون قبو اجر كان وانا سانون قبو يو نبي الله ابراهيم تجده جنو نبي الله ابراهيم تجده يو جنة دغني مناقشات انت اجاي سي مناقشات ان كيفتي فأي الفريقين أحق بالأمن توتتنا لمن كيسا تمت إرمي حقك أبا جنان نبي الله إبراهيم فما جوابك قافسا خبر متداقة ميتي جن هم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أكنا جنة قاف نبي الله إبراهيم جن إسان سنكا ورد حقك أبا الذين آمنوا وربت إيمانا دقاء منني ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك جدت ولا ظلمين جدت كي تفرأمي أقوم حديثة كي ستوء لفجر آيان تنبونانين صحابة رسول الرد ججبات وأينا لم يظلم نفسه نكيس سائر نتلبو في ميدين جنان رسول صلى الله عليه وسلم مال جلانين السنين كن نجين لما قال عبد الصالح عبد الصالح وانجر جانين قابل تقارين سنينو لقمان مال جلين إن الشرك لظلم عظيم إن الشركة لفظ المنافقين شركة اتفاق أمي جودة إذا كان دليل آية سنيدي دوبا يتخانا كا هاسويني قرلا كتو اما ديما تفسيري بارك الله فيكم نقام را وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه تلك حجتنا جل دوب ربين وتلك حجتنا كونو سنكا تلقيت تنسون جدا تلقيت تنسون حجتنا برهانكين رقاكين آتيناها إبراهيم إبراهيم كانوا تكنين جدا نوت إبراهيم كنين جدا كون حجة إن أكنت أنبان جل إسي سيطان نمتك النبي نبي الله إبراهيم حجة كي ست نبني حق نبي الله إبراهيم جواب نمتك تنجر جان غرا جواب أفوري تي مناظران إساني ولي إنك قرآن كي ستي غرا غرا تي دبتم تي جت ربين أدو غرا نام باسا غافا نمتجا دام باساني جدان كنمتجا كان قد ديسي فكيسي نان مي ربين أدو غرا نام باسا تي غرا نام في ديه ما جردو فبوهيت الذي كفر فبوهيت جمعت الأميات وان جروا اللالت تتئل لما والهن قد تججع هم نبرا يو هذا جتشاكو فتي ليبيا يوان كيرو دابس نما والين حسوا جرتا بدور جرتا جتشاكو فتي ليبيا هذا فبوهيت الذي كفر جتشو كان حسوا فاني فتبو جتشو كتابي كنت أركاك أبنو كان وتلك الحجة هي قول فأجو الفريقين أحق بالأمن جتشو كانت ديبس شرحون نبرا لك كانت ديبس انجرا ولكن الأولى فتلك وتلك حجتنا جتشون أي جميع ما تقدم جتشا أجو الفريقين اللي كما كيف تجرتو أما وان إني أرجي الرتي جارتي ادو الرتي جد اللي كيف سجرتو واني دبتمي دبرتوني مرتنو حجتنا آتينا إبراهيم ظاهر آياتا كان جان ظاهر آياتا مرو مولتي قبطو ججا وصو غريقو فكيسا قبطو انتهين اسي اللي كيسو مجرتي سن اللي كيسو مجرتي وهذا أولى والله أعلم دوبا آتينا إبراهيم على قومه توتسارتنو تكنير جدا قولين كوني قولي ريفو ويتجول لما تجرسان بلس من بلس هم بلس بيقى فجول لما وايتين كنم كوني حجة كان نمتو أفان كاهي نمتو قبتي سجدا كان الرأو لما نكا قبتي سنم اللي نم ندائي دا رب قوة كويسا كنن قوة سنين تو تتكا اتفالمي اتمرمي حق آوان حق قبتو وجادتهم بالتي هي أحسن اسي دليل قبتو مرمي يو إرآني قوان كن قوة كي بيكم سكي أبكن جنة رب ما تسوفك يجا ليش وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم نمتك إن مالي ونفينا كستا تنيمي تجا غافة سيكن اللي رب ما تسيكن غافة دفد اللي رب ما تو كما دور نم هنجفت يو هنجفت امتن لي أكاتي بكمالتي والإفنفون سلالك ربي ايتكو ميغا دي غورادا ايتيا تيكو ميغا دي غورادا تبينا كاسيمي هوماتيك كو كي ستي كو ماتا موتو جيراري اكو بيتن سيرا كي ستي لن نغلب اليوم من كل جنما بترغمي انت ابي من نكجو وران وران رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم كغافتك كادا انجي فتن غاف جلا لكو شي غودا انجي فتمان كانا هومار اتي كل شيء اذا ربو مكي درتي اتشي سيتو ومن يتوكل على الله فهو حسن نرفع درجات من نشاء ألفونا سدركات لنبا فيني ألفونا نبي الله إبراهيم نمت فئي سدركائسا كانت ألفونا جادوب ربين إن ربك حكيم عليم ربين كي أغيس سكواهند بكملت كاو أكنت حجة إساتس بكملت كيني أكمل إساتو إسيفني أم بإساتش الإسيف أكنت اللي في سبوني جيشة عليم أكام بيك ربينك سنبودا مسجد إبراتو نبي الله إبراهيم كناف قوني جرة ووهبنا له إبراهيم كنين إسحاق ويعقوب إسحاق إن كنين في إلما يعقوب إن اللي كنين في إلما إلما جيشة يعقوب إلما ينوتي إلما إسحاق يعقوب إلما إسحاق طيب فوت الرجال تون أصلين معدني إيه مجنان مال يا رسول صلى الله عليه وسلم ها يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم جدك لمرتي يوسف نبيي ابا يعقوب نبيي اكاكيو نساء اسحاق نبيي ابا بايو ابو الانبياء نبي الله ابراهيم عليه السلام بني مرتي وربي انساني فلتي قبل دوبا اسحاق ان الله كنني اسحاق ان يعقوب كنني كلا هدينا مراهو قجيلكنا جامس مران ما قجيلك جدا مرا إساني تو قجيلكنا ورقا قجيلا كننف كنان أنبيان أنبياء هريجة أكنان قجيل لما نتكننف أكنا والكيسة قجارين كنيا إجراء ربين كيس ونوحا هدينا نوح اللي قجيلكنا جدا من قبل نبي الله إبراهيم دور هذا نبي الله إبراهيم دور جدا كتاريخ هدفت نبي الله نوح واني نبي الله نوح أسي مرتنو نبي الله نوح متي دي بيتي تشواني بعد طوفانا دو ما جرا ستي ومن ذريته بكتنتس ولا بنكان ومن ذريته هرته اذا الرال هدينا داوود وسليمان سليمان في داوود ان جاي شنو جت هرته تن هرته نوتي جنان هرته نبي الله ابراهيم تها سواجر نبي الله ابراهيم هرته نبي الله ابراهيم جدي غري كهاسواج الركاسين هركاتا بوينو نبي الله إبراهيم مرة دبين سان مرة تديما جرتي ومن ذريته أي من ذرية إبراهيم ذرية إبراهيم الراجع تودا ذرية إبراهيم يو جندوب دبين نقب جيرو لوط كهست جرا نبي الله لوط يمكن ذرية إبراهيم يمتي نبي الله لوط كير نوتي كعلم أبوليس نبي الله إبراهيم كعلم أبوليسات ريكون ذرية ساتي يمتي لوط اسكيسد دبتامي جرا اكمت نبي اساتي اركفنا جنان كانرا جواب نور جده نبي الله ابراهيم تي ديبيس امن الله لوط جچتو جرامي لوط نبي الله ابراهيم تي امن جچتو جرا ايغا ايتي امن كونينوما امن تين ذريا اساتهون نسب ان ذريا اساتهودا اولي كانا كرا كانا نبي الله لوط لين ذريا كيساتي لكا ومي ومن ذريته ابراهيم مجدان ورغرين امولات ومن ذريتهن يو اسان سلام لله كم تسانا نوح تسانا كاتوات تر ومن ذريته يو جن دبين نتقلت وهيت انجرتو مرت اساني كاتجر كن ذريا نبي الله نوح تني ديباني قام سن دبين نتقلت انجرو كناف جتيا نبي الله نوح يعني كتان كي نكون اللي نبي الله نوح جچو خناتي ديبيسا نبي الله نوح يو جنلله هما دوبين قبو نبي الله ابراهيم يو جنلله هما وني بدنجرتو بكسلا دوبين قبو ديجدان اكثريف جنسنيت راجوامني اتي جواب لچوغرت تفسير لچوغرت جچاما هدفني اتي لچوارغول ومن ذريته ذريا نوح الراجدكا تكهو ذريا ابراهيم الراي اقمره جنتان هدينا داود وسليمان داود سليمان أيوب يوسف موسى هارون نلقى جيلتنا جنة وكذلك نجزي المحسنين أكما جرين كنا حالا غاري كنا دنانا ديبين نجزي المحسنين ورطلتو دلق جزا ديبين جنة وزكريا لقى جيلتنا يحيى عيسى إلياس نلقى جنة كل من الصالحين مرتنو ورقق غاري الراهي جنة وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا إسماعيل يسع يونس لوط نلجد وكلا فضلنا على العالمين هند إسانيتو ور زمن إساني الرجال شفنجد هند إسانيتو أمة ججالة الرجال شفنجد ومن آبائهم وفضلنا من آبائهم جد أما اللي جال شفن أبو تنجركنا هند جال شفن وذرياتهم غري جد غري أبو تنجركنا اللي هم ببراء الرجال كيفني غري ذرية هورتي جركنا اللي غري الرجال كيفني غري أمس أبوليان إساني إدلي غري الرجال كيفني جيتشا ويتكنا أبوت إساني إرران اللي جعالة تجيرا غريم غريم كاك أبا إبراهيم كنفا كيسن جرو جيتشو داخواني غري جنوف أكو مسان هورتي إساني إرران اللي أمتغقاري تجيرا أبوليان إساني إرران اللي أمتغقاري تجيرا واجتبيناهم وهديناهم واجتبيناهم جتون اي استفيناهم اسام في اللي جتا انو اسام كان في اللي انبكيسا اسام في اللي جتا وهديناهم اسام اللي قجيلتين الى صراط المستقيم غرا خرا قجيلت اسام قجيلتين اي جدا غافين تقوى كيسة تيوكا كوتاتي نبي الله عيسى ضمير بكدي بيتو هاديبيو نبي الله عيسى ذريه انه ته يو ابراهيم جن ذريه ابراهيم ته يو نوح جنلن ها ذريه فاته اكمت ذريه خورته بلو جرميل اكاو ماين كانو نبي الله عيسى كانو ها مار نسم نگر ہادا دو بزرگیاں نہ مہرتے نہ مگلچا ہادے ہمتنی ہادے ہمتنی ہادے ہمتنی رے ہاں ہاں علی کل حال کھانا راہو دانی علماء نے یو نمتی چی توکو مذہبنی امام شافعی فا يو نمر توكو وقفي وان توكو وقفي بده وقفين كوني ذريات يافاتات يوجد ذريات يافاتات يوجد خورتيت ياف علمان انتلال لك استغلني علمان انتلال سلامات ابناء الرجال الأجانب بنونا بنو ابنائنا وامال جرى شاعر علمان كين علمان كين ناتجر علمان كين ناتجر مو ilman banata abna urijal la janibi warra nam ala gadaati kanafu gosa abbaahi matamale nam tikki gara hadani matu kanarra fudani zurriya yo jede zurriyan ilma intalalle ilma intalalle ni qabata waqfin sanille gaun inda daicho simba da ragodun kunile ni majira ala kulli hal kuni wamba tikki kesati hasani ذلك هدى الله يهدي به من يشاء كرم هادات تيجج أم ذلك هدى الله أكي أما دبت مسون أجل مربين أبا فتف كن جتو يهدي به من يشاء أجل مسنين كأبا فتف أجل من عباده قبروت إسائر كنافو ربين فاستهدون يهديكم نون جد أرى أجل مسن نر بربادا نمتو سني كن فتي أفيتين أبا فتف كن ربين أجل مسن ولو اشركوا اصوملته انبيود نكونوا ربك كواهلا قدنتات لا حبط عنهم ما كانوا يعملون سلاوان انسان دلغن هند درابت دجج اصوملته مالك ملره ربين اتبعناهم جل واجتبيناهم وهديناهم جل جر والرفلمي والربن كن الرارغمومي رب النبي كنت لي خطاب دي بس ما جلان لان اشركت لا يحبط ان عملك جل رسول تشركي قد جئت رافي لا اكثرت رافي مي ما دري دبين كاسلا ورسان اكثين ثاني نو اكي كون جدامي اك سنو كدبين اسانت اتش كجل فهمت اسانين جدامته اتي اك دو يدوبتي في الراوان كان الرادان غامل الراديشتي الرفغاتو في وني اك جدامي جئت ولو اشركوا يتو كانوا علماء كثيروا فكس ري انبياء بتاجر ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون جتون اصوملته الرملت ملي اصو يسانو كشركي قدنداته سلا دلغان سامرتين بد شركين دلغان بلستي تابا في تيتو جتو قران ابا في الانصدات يو سين جدرمني دليل اتقبك ابا في الانصدات قران مريته وليته صالحته ابا في الانصدات جتو دبين ارغمنان وصفين الرمتي دي وصفين سن الرمتي دي ما وصفين سن اتن ارغمو جنمالي وسو وصفين سن كي ترغى متاته قرآن وان سداته الرغروف انقويجا أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة توت يقسيسون الذين آتيناهم الكتاب والكتابا أدى أدى إساني فكنن والحكم جتون أي فهم أسرار الشريعة أكاتا شريعة لي كيس سبيق لك إساني كنن شريعة كيس إسان بيسفن والنبوة نبي جمع لي والركنن في جنة كتاب لي كنن في مرتي وقمة أك اتواء الدنجل كان لي إسان بيسفن أسرار شريعة إسان بيسفن جتا نبي جمع لي إساني كنن جنة فأي يكفر بها هؤلاء يو أمني كيك قريشي كن اللين دي بيك اتكفروا تاتي فقد وكلنا بها إسي خنافقوني جرنتي قوما توتا ليسوا بها بكافرين ورتين كفر رقوني في جرى خنافجج هما الرقتي يا إرقما في النجا خنافجج واتك اللي الرقتين فإن يكفر قومك بما أعطيناهم وان نتساني كن نسدين كانت يوتو تتيت قريشي تون كفر تليا ارغما كن نسدين مالي الكتاب والحكمة والنبوة نبي يوم مالي كيسان كيسان اردن فيفني ككتاب اللي قرآن يساني فبوفني كمرتي اللي اكتي سلاقو الانسان بيسفني اسرار شريعة اللي بيكو يساني فكنين توتي كي كانت ديوك الراغر غلطو تاسي فقد وكلنا بها جتشونك اتقونا جرانوتين كن جتشو وما لفتنا فأسألنا لها قوما ليسوا بكافرين بها ورد كفر رجال بل هم مؤمنون مستمسكون بها كيفي كبتا سوني كاميري وهم المهاجرون والأنصار يقريشين تتقندك هنا بالدلين كونوا أنصار تجريتها والذين اتبعوهم بإحسان الله يوم الدين هذا قجاك يا ماتتي كبيرا قونف جتشوك أنا انتبهوا ست اللي أما كتابا قرين قوما ليسوا بها بكافرين من الأنبياء جدا أنبيون دوران دبراني مناسبني والرمان مجروكان إسان اللي ري أنبراء أنبياء والدو قومسا كدوفوا كدورا هنقف جتشو اتأمنيتم تاريسون اللي هاكي سجراتو أما صحابة والرزمان سنجروا في تابيوت والرسن الرابقبوا في حقا بياك إيامات التور القرآن كانك أبتئ الرتجرات فقد وكلنا بها قوما قوما جعل ربي اللين توتتان سننجل قوما ليسوا بها بكافرين ور اتنكفر رقون القرآن يبان دابو ججا إذن تدن الله قرآن كيرنا في نبي يمان تيرنا في رسالان تيرنا بقان دابدو سنين ركتنا ججا معنا أولئك الذين هداهم الله جر ركسيس ور ربي نسان قجيلش أولئك الذين هدى الله جزاك الله خير أولئك جرى كثير الذين هدى الله وربي نسان قجيلش فبهداهم اقتدي قجيلهم إشاء سنتهد الدقاء أتلين يجع إنه رسول الأولى أتلين كيس جرت إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فبهداهم قجيلهم أنبيوتا سنتهد اقتدي أتلين هدد اقتدي يجونكم اقتدي يجا مثل أسلم في لين أمري آخر ريسا حد في أرثي اللا تنتهي هائن تن هائي سكتاتي جلن ويتوصلي إذا نكفت ولكن وري قرين قراتي وان قرآن كيستي كتبا تجرتوف ويتوصلي اللين بوسا قراتي بوسا مالي ذات إسينا كتبين بوسا نيجتشوني مجرى مرتو واني بيكو قبنو هاين هاي سكتاتي يجتشو حفور من هاي رتل آبتو بچ كامت مالي هاي دميرا كدراني جنو سنيمي تيجتشو بارك الله فيكم اكتديتشو في اليام ريدا دال رتل آبتا قل لا أسألكم عليه أجرا جدي يا إرغما كيرنا آني رسالة سنتي كيسو خنا كيستي خومتك كيسنين غافت دو جدشو دا من دا ويسنين غافت دو إن هو إلا ذكرى للعالمين إن هو إن وانتاني واني أني سنر رابر بادوا تبقى لين انجرتو إلا ذكرى إسنو مغرسو مليك للعالمين إلا ذكرى للعالمين عالم توتهن دافو غرس مني وان ان سنين رابر باد تناكنا سنين جرو تكنجرتو لا اطلب منكم على ابلاغ هذا القران جزءا هما تكو جزاء قالت ما تكو سنين رابر باد يجو فالقران ليس الا موعظه للعالمين قران ان سنين تقراو كون لين غرس ملين ثاني نما هون دافو ان في هل جن في هل ليسترشدوا به الى الصراط المستقيم خرا قجيلت اك اساب قجيلني في جتا آية خنرة أولئك الذين هدى الله ور أنبيوتا سني ور ربي نسان قجيلك ور أنبيوتا كدبتمي دبركون مرتي ور ربي نسان قجيلك قجيل لما إساني سنت هدما جتشون كوني فيه دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ور يدو دليل لساني خنفا دليل لساني كنفا شرع من قبلنا شرع لنا جتون علماء وصولا بلدي قاق اللي وقباتي مردو آياني أكادا سينتك جلشتو مالي كمتو خلافك ويجو تحرير محلي مسألة جلنيني بابا كيدا في ست خلاف ننجرو بابا كيدا في ست اتهدتني خلاف ننجرو أخلاق في ست اتهدتني خلاف ننجرو بك خلاف نجرو فروع كيستي جتا فروع كيستي خلاف نجرة مالي أكيدا كيستي اتيرتون أكيدا كيستي مرتسيتو تكتي ما جتشودا نهندا ورّا وانا كي كان فجد ربنا هاتاسسو ورّا ما قرآن كان حقيقة إسافة همي اتدلقي أجري سن اللي أرغط ربنا هاقلو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.